إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بحث أسمائه جل وعلا. قال رحمه الله: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. فلما فرغ رحمه الله تعالى من المقدمة التي ذكر فيها قواعد وضوابط في باب العقيدة، شرع في المقصود من هذه المنظومة، وهو بيان معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وهذا باب عظيم، ومعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته مطلوب من كل مسلم. وقد تعرف الله جل وعلا لعباده بأسمائه وصفاته في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت لنفسه الأسماء، وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، تدل أسماؤه الحسنى على عظمته سبحانه. وأخبر الله تبارك وتعالى أنها حسنى، ليست مجرد أسماء، وإنما هي أسماء حسنى تدل على صفات عظيمة، كل اسم منها يدل على صفة من صفات الله جل وعلا. فالرحمن والرحيم اسمان يدلان على الرحمة، والسميع والبصير اسمان يدلان على ثبوت السمع والبصر لله تعالى، والقدير يدل على القدرة، والحي يدل على الحياة الكاملة، والقيوم يدل على كمال قيوميته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لخلقه. فهو قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد من خلقه، ومقيم لخلقه، فكل خلقه محتاجون إليه سبحانه وتعالى. وهكذا كل اسم من أسمائه يدل على صفة عظيمة، وليست مجرد أسماء بدون معان. وبها يعرف الله سبحانه وتعالى ويدعى ويتوسل إليه بها، ويخاف ويرجى. هكذا باب الأسماء والصفات لله عز وجل. وقد مر ما قاله المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأمر الكبير فيما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فقال: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسجيد. معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته والبحث في ذلك مقام زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وثبت الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي غيره، ولكن هذا الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات هو الأصل. ففي هذا الباب أثبتوا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات على ما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تخبطت الطوائف الضالة المنحرفة في هذا الباب، فالجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا أسماء مجردة لا تدل على معان، ونفوا الصفات كلها وأولوها وحرفوها، والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا 7 صفات، وبعضهم أثبت 14 صفة ونفوا الباقي. ويقابل هؤلاء طائفة يقال لهم المشبهة، غلوا في الإثبات فشبهوا أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بأسماء وصفات خلقه، ولم ينزه الله جل وعلا عما نزه عنه نفسه من التمثيل والتشبيه. فهذا خلاصة ما وقع من الخلاف في هذا الباب، وكل الخلاف الذي يدور في هذا الباب بين الطوائف المختلفة إنما يدور حول هذا الأمر الكبير. وأهل السنة ثبتهم الله تبارك وتعالى في هذا الباب كما ثبتهم في غيره، فأثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الناظم رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. فجعل أول واجب على العبيد أن يعرفوا الله تبارك وتعالى، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وقوله على العبيد جمع عبد من العبودية، وهي الذل والخضوع، لأن كل الخلق عباد لله تبارك وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه عبودية عامة في جميع الخلق، لا أحد يخرج عنها، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، كل الخلق عباد لله تبارك وتعالى، العبودية العامة. وهناك العبودية الخاصة لأهل الإيمان، وهم الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى حق عبادته، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لما قال إبليس عليه لعائن الله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال ربنا جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه عبودية خاصة، وكما في قوله في الملائكة: بل عباد مكرمون، فهذه عبودية خاصة أيضا. أما عبودية القهر وعبودية الملك وعبودية السيطرة فإنه لا يخلص منها أحد ولا الشيطان، فهو عبد بمعنى أنه مقهور مربوب مسخر، فهو عبد لله تبارك وتعالى بالعبودية العامة. وأما العبودية الخاصة فهذه أثبتها الله تبارك وتعالى للملائكة، كما في قوله تعالى: بل عباد مكرمون. وقال ربنا تبارك وتعالى في نوح عليه السلام: فكذبوا عبدنا. فهذه عبودية خاصة، عبودية التشريف والتكريم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال ربنا جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه عبودية خاصة تقتضي التشريف والتكريم. فأول ما يجب على العبيد كلهم على حد قول الناظم رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الإله. والصواب: أول واجب على العبيد عبادة الله، أما معرفته سبحانه فإنهم يعرفونه بالفطرة والعقول والأدلة الكونية والأدلة القرآنية، فهم يعرفونه، لكن أول ما يجب عليهم عبادته. ولهذا أول ما يؤمر به الصغير الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث حسن. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عرفوهم بالله، لأنهم يعرفون ذلك بفطرتهم. وأهل السنة والجماعة على أن معرفة الله تبارك وتعالى ضرورية فطرية، فالإنسان يعرف أن له ربا، وأن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر. هذا عندما تكون الفطرة مستقيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فيولد على الإسلام الحنيف. وقد يحرف عن هذا الأصل الكبير الذي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما إن بقي على أصل الفطرة فهو على دين الإسلام العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولم يقل عرفوهم بالله، لأن الله تبارك وتعالى فطر الإنسان على معرفته جل وعلا. فمعرفة الله تبارك وتعالى فطرية ضرورية جبلية، ليس كما يقول كثير من أهل الضلال من المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام، إن أول ما يجب على الإنسان أن ينظر وأن يستدل على وجود الله تبارك وتعالى. ليس هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة على أن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية، وأما الذين يقولون بالنظر فهؤلاء لم يسيروا على منهاج النبوة ولا على منهج أهل السنة، وإنما هذا كلام أهل الأهواء والبدع، بل إن آخرين يقولون إن أول ما يجب على الإنسان الشك، فعليه أن يشك، ثم بعد ذلك عليه أن ينظر، فيؤديه النظر بعد ذلك إلى إثبات وجود الله تبارك وتعالى. وكل هذا ليس من منهاج النبوة ولا من منهج السلف الصالحين. وأما أهل السنة فعلى أن معرفة الله تبارك وتعالى فطرية، فطر الله تبارك وتعالى الناس على معرفته جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الإنسان قد يحتاج أحيانا إلى النظر، بمعنى أن الفطرة قد يصيبها شيء، لأن الإنسان ربما نشأ في بيئة ملحدة، أو نشأ بين أهل الأهواء والبدع، أو نشأ في مكان لا يستطيع فيه أن يخلص إلى فطرته على وجه صحيح، فحينئذ إذا جاءته شبهات فعليه حينئذ بالنظر من أجل أن يخلص اعتقاده لله تبارك وتعالى. أما أن تكون المعرفة معرفة الله تبارك وتعالى أول واجب على العبد، فليس هذا ما عليه أهل السنة، بل أهل السنة على أن أول واجب على العبيد عبادة الله تبارك وتعالى. أول واجب على العبيد أن يوحدوا الله تبارك وتعالى بعبادته، أن يخلصوا العبادة لوجهه الكريم. فمعرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة، فأول واجب على العبيد عبادة الله سبحانه وتعالى. الكافر حينما يسلم يؤمر بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يؤمر بأن ينظر في الكون ويستدل على وجود الله كما يقولون، بل هذا شيء معروف في الفطرة لا أحد ينكره. ولهذا كل رسول كان يقول لقومه اعبدوا الله، أول ما يبدأهم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأنهم يعرفون الله تبارك وتعالى بفطرهم، لا يقول لهم أول ما يقول اعرفوا الله، لأنهم يعرفون أن لهم ربا ولكنهم لم يعبدوه، فيأمرهم بعبادة الله عز وجل. فهذا هو الصواب في هذا الباب. أما علماء الكلام فيقولون أول واجب على العبد هو النظر، ينظر في الأدلة لإثبات الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا نظر في الأدلة وعرف الرب ووجوده يعبده. وهذا كله تحصيل حاصل، الخلق يعرفون الله تبارك وتعالى بالفطرة وبالأدلة الكونية وبالأدلة القرآنية وبالعقل كما هو معلوم، وقد قرر ذلك في مطلع شرح هذا الكتاب. قال المصنف الناظم رحمه الله تعالى: بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. الله جل وعلا واحد في ربوبيته لا شريك له في خلقه وتدبيره، وواحد في ألوهيته فلا شريك له في عبادته، وواحد في أسمائه وصفاته فلا مثيل له ولا شبيه له في أسمائه وصفاته، وليس له نظير. والنظير هو الشبيه والمماثل، كما قال تعالى: هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أحدا يشابه الله عز وجل ويساميه ولم يكن له كفوا أحد. وهذا نفي أن يكون له كفو، والكفو هو الشبيه والمماثل، فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو الشبيه والنظير، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى، لأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. ولا وزير، الوزير هو المعين، ومن عادة الملوك في الدنيا أنهم يتخذون الأعوان والوزراء يعينونهم على تدبير الملك ويبلغونهم حوائج الناس، لأنهم بشر عاجزون لا يعلمون حوائج الناس. أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى وزير ولا إلى ظهير ولا إلى ولي من الذل، لأنه سبحانه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، فليس بحاجة إلى وزير أو إلى ظهير أو إلى معين كعادة ملوك الدنيا. ولهذا نزه نفسه سبحانه عن الشبيه والنظير والمثيل والمعين والظهير، فقال جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، أما ذاته سبحانه فهي قديمة أزلية لا بداية لها، وأما صفاته جل وعلا فهي على قسمين: صفات قديمة مثل ذاته وهي صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، والصفات الذاتية كالوجه واليدين مما ثبت لله عز وجل. كل صفاته الذاتية قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالى. والقسم الثاني صفات الأفعال كالخلق والرزق والكلام والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش، فهذه قديمة النوع حادثة الآحاد. فهذه قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أنه متصف بنوعها في الأزل، فلم يثبت له اسم الخلاق بعد أن خلق الخلق، بل هو الخلاق سبحانه وتعالى دائما وأزلا. فهذه الصفات كالخلق والرزق والكلام والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش، هذه قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أنه سبحانه متصف بنوعها في الأزل، فهو متصف أنه يتكلم وأنه يخلق وأنه يرزق وأنه يحيي وأنه يميت، هذا ما له بداية. لكن آحاد هذه الأفعال تتجدد، فهو يتكلم إذا شاء ويأمر وينهى ويشرع سبحانه، وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، ويخلق ويرزق من يشاء سبحانه، فلا بد من هذا التفصيل. وعليه فقول الناظم رحمه الله تعالى فيه نظر: صفاته كذاته قديمة، فأطلق أن الصفات جميعها قديمة، وليس كذلك، بل صفات الذات صفات قديمة، وأما صفات الأفعال فهي قديمة النوع حادثة الآحاد. ففي كلامه رحمه الله نظر، لأنه أطلق قال صفاته كذاته قديمة، وهذا يحتاج إلى تفصيل كما مر. فأما صفات الذات فهي صفات قديمة لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها دائما وأبدا، لا تنفك عن الذات بحال. وأما صفات الأفعال فهي قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد. النزول إلى السماء الدنيا ليس نزوله جل وعلا في ليلة هو بعينه نزوله في ليلة أخرى، ولكن كما مر قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أنه متصف بنوعها في الأزل، فهو متصف أنه يتكلم وأنه يخلق وأنه يرزق وأنه يحيي وأنه يميت، هذا ما له بداية. لكن آحاد هذه الأفعال تتجدد، ويتكلم إذا شاء ويأمر وينهى ويشرع سبحانه، وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، ويخلق ويرزق من يشاء سبحانه، فلا بد من هذا التفصيل. أما قول الناظم إن صفاته قديمة بالإطلاق فهذا محل نظر. قال الناظم رحمه الله تعالى: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. أسماؤه ثابتة كما في القرآن جملة وتفصيلا، جملة في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فأسماؤه سبحانه وتعالى الحسنى ثابتة جملة كما في هذه الآيات الكريمات، وهي مفصلة في الآيات أيضا كقوله تعالى: وهو السميع البصير، والله على كل شيء قدير، وكذا في سنة البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لا أعظم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يشبهها شيء من أسماء المخلوقين، وإن اشتركت في اللفظ مع أسماء المخلوقين فهي تختلف في الكيفية، واللفظ واحد: الله سميع بصير، والمخلوق سميع بصير. الله تبارك وتعالى عليم، ومن الخلق من هو عليم، ولكن صفات الله جل وعلا لائقة به وبعظمته، وصفات المخلوقين لائقة بهم على قدرهم، لا تشابه بين صفات المخلوقين وصفات الخلاق العظيم في الحقيقة والكيفية، بل بين هذه وهذه فرق عظيم. كالفرق بين الخالق والمخلوق. فالفرق بين صفات الخالق العظيم وصفات المخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوق، لا تتشابه في الكيفية والحقيقة. سمع الله لا يشبه سمع المخلوق، وكذلك بقية صفاته جل وعلا. علم الله تبارك وتعالى لا يشبه علم المخلوق. الله وصف المخلوق بأنه عليم كما قال جل وعلا: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق عليه السلام. والله وصف نفسه بأنه بكل شيء عليم، فلا مشابهة بين العليم والعليم، كما أنه لا مشابهة بين الذات والذات، لأن الصفة إنما تكون على قدر الذات. فعلم المخلوق على قدره، مسبوق بالجهل، ملحوق بالنسيان، ويعتبره فيما بين هذا وهذا كثير من الآفات. وأما علم الله تبارك وتعالى فليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان، ولا يعتبره شيء من الآفات التي تعرض لعلم المخلوقين. يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وأما علم المخلوق فبحسب المخلوق، فلا مشابهة بين العليم والعليم. وسمى الله تبارك وتعالى عبده بالحليم، قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل عليه السلام. وسمى ربنا تبارك وتعالى نفسه حليمة، ولا تشابه بين حلم الله وحلم العبد، ولا بين الحليم والحليم، وإن كانت مشتركة في اللفظ وفي المعنى العام، ولكن تفترق في الحقيقة والكيفية. وهذا الاشتراك لا يدل على شيء مما يتعلق بالحقيقة والكيفية. فإنك تعلم أن الإنسان له يد، الإنسان له يد، وكذلك النملة لها يد، وكذلك الفيل له يد. والله تبارك وتعالى وصف نفسه بأن له يدين، فليست يد كيد كيد، هذا بما يتعلق بالمخصوص، فكيف بالخلاق العظيم؟ إذا كانت هذه الصفة وهي تطلق على هذه المخلوقات تتفاوت هذا التفاوت بين المخلوقات، فليست يد النملة كيد الإنسان كيد الفيل، وهذه كلها مخلوقات، فكيف إذا ما تعلق الأمر بالله تبارك وتعالى؟ فالله تبارك وتعالى وصف بعض خلقه بأنه حليم، ووصف بعض خلقه بأنه عليم، وسمى الله تبارك وتعالى نفسه حليما وسمى نفسه عليما، ولا يمكن أن يكون هنالك شيء من الاشتراك في الحقيقة والكيفية، وإنما هذا كما ترى يكون متعلقا بهذا الاشتراك اللفظي. ومعلوم أننا نعلم المعنى ولكن نفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، ولكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. لكنها أي أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية، بمعنى أنه يقتصر في إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا نحدث لله أسماء وصفات من عندنا، ولا نصفه بصفات لم ترد في الكتاب والسنة، أو نسميه باسم ليس له سبحانه وتعالى دليل في الكتاب والسنة. هذا معنى أنها توقيفية، فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسماء الله وصفاته أثبتناه، ولا نزيد عليه من عندنا أبدا. لا يجوز هذا بحال، لأن الله أعلم بنفسه وبما يليق به، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أعلم الخلق بربه، ونحن لا نعلم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى. فلا نقول على الله بغير علم، ولا نصفه سبحانه وتعالى بشيء لم يصف به نفسه، ولا نسميه جل وعلا باسم لم يسم به نفسه، لأن هذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. فالذي يزيد في أسماء الله شيئا ليس منها ملحد في أسماء الله تبارك وتعالى، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى ممن يفعلون ذلك، وأمرنا الله تبارك وتعالى بمجانبتهم والبعد عنهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن الإلحاد في الأسماء الزيادة فيها، وكذلك في الصفات ما لم يرد في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا باب عظيم يجب التنبه له، لأن بعض المبتدئين في طلب العلم يثبتون أحيانا لله سبحانه وتعالى أشياء لم يثبتها لنفسه ولا وردت في الكتاب والسنة، فيجب عليهم التوقف والامتناع، وعليهم ألا ينسبوا إلى الله جل وعلا إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته أعلم الخلق به وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحسبنا التوقف على ما جاء في الكتاب والسنة. لنا بذا أدلة وفية، يريد الناظم رحمه الله أن يقول لنا على أنها توقيفية أدلة وافية كافية بالمقصود من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها في الحق توقيفية. لنا بذا أدلة وفية. وصفات الله تبارك وتعالى قسمان كبيران، ثبوتية وسلبية. أما الصفات الثبوتية فهي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي صفات كمال كلها لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الصفات الثبوتية ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في الوحيين من الكتاب والسنة صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، فهي ذاتية صفات ذاتية، وهي فعلية أي صفات فعلية، ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات الثبوتية ينقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. التقسيم العام: صفات الله تبارك وتعالى ثبوتية وسلبية. الثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأما السلبية فما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا تقسيم عام: صفات الله تبارك وتعالى ثبوتية وسلبية، والسلبية هي المنفية أيضا، أي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وكل الصفات السلبية أو المنفية صفات نقص في حقه تعالى، فالموت والنوم والجهل والنسيان كل ذلك نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصفات ثبوتية وسلبية. الصفات الثبوتية على قسمين: ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية وهي ثبوتية، هي التي لا تنفك عن الذات، هي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أبدا، صفات ذاتية لا تنفك عن الذات أبدا بحال، لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أبدا، وهي لا تنفك عن الذات، ولذا يقال لها صفات ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع. الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: معنوية وخبرية. المعنوية كالحياة والعلم والقدرة، والخبرية كاليدين والوجه والعينين. صفات الله تبارك وتعالى ثبوتية وسلبية. الثبوتية ذاتية وفعلية، الذاتية معنوية وخبرية. الصفات الفعلية وهي قسيم الذاتية من الصفات الثبوتية، الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة كالمجيء والاستواء والنزول، إذا شاء ربنا تبارك وتعالى فعل ذلك وإذا لم يشأ لم يفعل، فهي متعلقة بالمشيئة. الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الرب تبارك وتعالى. الصفات الذاتية لا تنفك عن الذات، لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أبدا، والذاتية معنوية كالعلم والحياة والقدرة، وخبرية كاليدين والوجه والعينين. وأما الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة كالمجيء والاستواء والنزول، وقد قسمها بعض أهل العلم إلى قسمين أيضا. إلى صفات فعل خبرية، وهي التي تثبت بالدليل النقلي المحض من الكتاب والسنة، يعني لا يهتدي العقل مجردا لشيء منها كالاستواء. الاستواء صفة فعل لأنها متعلقة بالمشيئة، إذا شاء ربنا تبارك وتعالى فعل ذلك، وإذا لم يشأ لم يفعل. وكذلك النزول، فالنزول متعلق بالمشيئة، ولكن هذا لا يعرف إلا من قبل النقل من جهة الوحي المعصوم. لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه مستو على عرشه ما اهتدت العقول إلى إثبات ذلك. لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن طريق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا ما استطاع العقل أن يتوصل إلى شيء من ذلك ولا إلى معرفته. إذن هي فعلية خبرية، فعلية خبرية تثبت بالدليل النقلي المحض من الكتاب والسنة، ولا يهتدي العقل مجردا لمعرفتها كالاستواء والنزول. وهنالك صفات فعل عقلية يمكن للعقل إدراكها مع ورود النص بها كالخلق، فإن الإنسان يستدل بوجود الخلق على الخالق، فإذا أثبت وجوده أثبت له صفة الخلق بآثاره المخلوقة، وكذلك الإحياء والإماتة، وكذلك الرزق، فهذه صفات فعلية، والعقل يمكن أن يهتدي إلى معرفتها مع ورود النقل بها. إذن هي صفات فعل عقلية يمكن للعقل إدراكها مع ورود النص بها كالخلق والإحياء والإماتة والرزق. فلنذكر تقسيم الصفات جملة مرة أخرى إن شاء الله تعالى. صفات الله تعالى ثبوتية وسلبية، تقسيم عام. صفات الله تبارك وتعالى ثبوتية وسلبية. الثبوتية ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي صفات كمال كلها، لأن الله لا يثبت سبحانه وتعالى لنفسه إلا ما هو كمال، فهذه صفات ثبوتية يقابلها صفات سلبية أو منفية. وهذه الصفات السلبية أو المنفية هي صفات نقص نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا تقسيم عام. الصفات، صفات الله تبارك وتعالى قسمان كبيران، صفات ثبوتية وصفات سلبية. ثم تنقسم الصفات الثبوتية التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تنقسم قسمين: ذاتية وفعلية. الذاتية التي لا تنفك عن الذات، والفعلية التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعل. بعضها أي بعض الصفات الفعلية يكون مما نعقل معناه كالضحك وكالعجب وكالرضا وكالغضب، يعني نعرف له سببا، وبعضها لا ندري له سببا، وبعض هذه الصفات الفعلية لا نعلم سببه. فالآن الصفات الثبوتية الثابتة لله تبارك وتعالى وهي كمال كلها تنقسم قسمين كبيرين: ذاتية، وهي التي لا تنفك عن الذات، التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أبدا، وفعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة كالمجيء والاستواء والنزول. ثم الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات على قسمين: معنوية كالحياة والعلم والقدرة، وخبرية، خبرية كاليدين والوجه والعينين، مثل ما يأتي أيضا في الفعلية. فالصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة كالمجيء والاستواء والنزول قد تقسم أيضا إلى قسمين: إلى صفات فعل خبرية، وهي التي تثبت بالدليل النقلي المحض من الكتاب والسنة، يقابلها في الذاتية الصفات الخبرية الذاتية التي لا تنفك عن الذات كاليدين والوجه والعينين. لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له يدين ما اهتدى العقل إلى إثبات ذلك. الصفات المعنوية قد يهتدي العقل مع ورود النقل إلى إثبات ذلك لله تبارك وتعالى، كصفة العلم، كصفة الإرادة، كصفة القدرة. العقل يمكن أن يهتدي إلى إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، مع ورود النقل بها في الكتاب والسنة. أما الصفات الخبرية الذاتية فالعقل لا يمكن أن يهتدي إلى معرفة تلك الصفات، لا يعلم ذلك إلا من قبل الوحي المعصوم. لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له وجها ما استطعنا نحن أن نثبت لله تبارك وتعالى الوجه، ولكن لما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الوجه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا ذلك وأثبتناه لربنا تبارك وتعالى. وكذلك ما يتعلق بالعينين وما يتعلق باليدين إلى غير ذلك من الصفات الخبرية الذاتية التي لا تنفك عن الذات. هنالك أيضا صفات فعل خبرية لا يمكن للعقل أن يهتدي إلى معرفتها مجردا، وإنما ثبتت لله تبارك وتعالى بالنقل المحض. يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هل كان العقل يمكن أن يهتدي إلى إثبات هذه الصفة لله؟ وهي صفة فعل لأنها متعلقة بالمشيئة، هي صفة فعل ليست بصفة ذات، لأن صفة الذات لا تنفك عن الذات أبدا، لأنها لو كانت صفة ذات حاشا لله لكان نازلا دائما وأبدا. ولكن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل على الكيفية التي تليق بجلاله جل وعلا، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه، هذه صفة فعل تتعلق بالمشيئة، إذا شاء نزل وإذا لم يشأ لم ينزل، ليست صفة لا تنفك عن الذات، وإنما هي صفة فعل متعلقة بالمشيئة. ولكن هل يهتدي العقل إلى إثباتها مجردا؟ لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ربنا جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ما استطاعت العقول أن تثبت شيئا من ذلك لله تبارك وتعالى. إذن هي صفة فعل، وأيضا هي صفة فعل خبرية، إنما تثبت بالخبر المحض كما في صفات الذات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن له يدين، هل كان العقل يهتدي إلى إثبات اليدين لله تبارك وتعالى أو وصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة؟ وهي صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، إذن هي صفة ذاتية ثبتت بالنقل المحض لا مدخل للعقل في إثباتها، فهي صفة ذاتية خبرية. لو أتيت بالتقسيم من أول تقول هي صفة ثبوتية ذاتية خبرية. أما صفة الإرادة مثلا، أن الله تبارك وتعالى نوع في هذا الخلق على هذا التنويع الذي تراه، فهذا التنويع الذي تراه وتخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة كما مر ضرب المثل على ذلك كثيرا، أن الإنسان يكون خلقا في بطن أم، هذا الخلق يمكن أن يكون رجلا أي ذكرا أو أنثى، ويمكن أن يكون خنثى مشكل، ويمكن أن يكون صحيحا، ويمكن أن يكون عليلا، يعني أن يكون خلقا تاما سويا أو لا يكون، يمكن أن يكون أبيض أو أحمر أو أسود أو ما بين ذلك، ويمكن أن يكون بعد الخلق طويلا أو قصيرا، وأن يكون بدينا أو نحيفا، وأن يكون هذا التنويع الذي تراه لابد أن تكون الإرادة متحكمة فيه. فتخصيص الممكن ببعض وجوهه الممكنة هذا يثبت صفة الإرادة لله تبارك وتعالى. السماء سوى الأرض، والبحار سوى الأنهار، والجبال سوى الكثبان، والأودية سوى ما نشز من الأرض من الوهاد والأنجاب إلى غير ذلك. ثم هذا التنويع الذي تجده حتى في الجنس الواحد من المخلوقات، فالنمل أمة عظيمة تختلف فيها الأشكال وتختلف فيها الصفات، وكذلك الشأن في البشر وفي سائر المخلوقات من النباتات والحيوانات والحشرات والطيور والجمادات. هذا التنويع لا بد فيه من تخصيص، هذا التخصيص هو الإرادة. فالعقل كما ترى يهتدي إلى إثبات صفة الإرادة لمن؟ للخلاق العظيم، لله تبارك وتعالى، مع ما أثبتته النصوص في الكتاب والسنة من هذه الصفة لله تبارك وتعالى. صفة الإرادة هذه صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، لم يزل ولا يزال مريدا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، إذن هي صفة ذاتية، وقد أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في الكتاب، وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. إذن هي صفة ثبوتية فهي ثبوتية ذاتية، العقل يمكن أن يهتدي إلى إثباتها مع نصوص النقل، إذن هي صفة معنوية. وأما صفة اليدين لله، صفة العينين لله، صفة الوجه لله، هل يستطيع العقل أن يثبت اليدين لله تبارك وتعالى لولا النقل؟ هل يمكن أن يعمل العقل كما عمل في إثبات صفة الإرادة لله على النحو الذي مر، في إثبات صفة اليدين أو في إثبات صفة العينين أو في إثبات صفة الوجه لله؟ لا مدخل للعقل. إذن هذه الصفة صفة خبرية، إنما تثبت بالنقل المحض. لو أنك ذهبت إلى الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، إذا شاء ربنا فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. وهذه الصفات كما مر قديمة النوع حادثة الآحاد. لو أنك نظرت إلى هذه الصفات التي تتعلق بالمشيئة كالمجيء والاستواء والنزول، فيمكن أن تقسمها أيضا إلى قسمين تماما كالصفات الذاتية. فمن صفات الفعل صفات لا تثبت إلا بالدليل النقلي المحض، ولا مدخل في العقل للعقل فيها، ولا يهتدي إليها العقل مجردا كالنزول. هل يمكن للعقل أن يثبت لولا النقل أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؟ لا يمكن للعقل أن يثبت شيئا من ذلك. ولكن لما جاء النقل أثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربنا تبارك وتعالى صفة النزول، أنه جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. إذن هذا لا يكون إلا بالدليل النقلي المحض، ولا مدخل للعقل فيه. فصفات فعل خبرية وصفات فعل عقلية، يعني يمكن للعقل إدراكها مع ورود النص بها، كصفة الخلق، كصفة الإحياء، كصفة الإماتة، كصفة الرزق، فإذن هذه صفات فعل عقلية يمكن للعقل إدراكها مع ورود النص بها، وهي تقابل الصفات المعنوية من الصفات الذاتية. وأما صفات الفعل الخبرية التي لا تثبت إلا بالدليل النقلي المحض من الكتاب والسنة، ولا يهتدي إليها العقل مجردا كالاستواء والنزول، فهذه تقابل الصفات الخبرية من قسم الصفات الذاتية، من قسم الصفات الثبوتية. فالآن بسرعة إن شاء الله، الصفات ثبوتية وسلبية، الصفات الثبوتية ذاتية وفعلية، الصفات الذاتية معنوية وخبرية، الصفات الفعلية يمكن أن تكون فعلية خبرية، وصفات فعلية عقلية. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال في نظمه: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. صفاته مبتدأ والخبر قديمة، صفاته قديمة، كذاته حال، يعني صفاته حال كونها كذاته قديمة. والصفات يعني ما يتصف به الموصوف، وقوله صفاته كذاته قديمة مجمل يحتاج إلى تفصيل كما مر. هل هذا الإجمال ينطبق على صفات الفعل؟ وهو قوله صفاته قديمة، هل صفات الفعل قديمة بإطلاق أم هي قديمة النوع حادثة الآحاد؟ إذن هذا الإطلاق فيه نظر، وهو قوله صفاته كذاته قديمة. وصفات الله تبارك وتعالى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات خبرية. وسيأتي أن الصفات صفات الله تبارك وتعالى أكثر من تقسيم، كما صنع الشيخ الشارح العلامة رحمه الله تعالى. الصفات الذاتية قال هي صفات المعاني الثابتة لله أزلا وأبدا، كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة إلى غير ذلك، وهي كثيرة، وهي تسمى بالصفات الذاتية لأن الله تبارك وتعالى متصف بها أزلا وأبدا، فلا تفارق ذاته جل وعلا. يعني الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا. هذه الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء ربنا فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد والفرح بتوبة التائب والضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة كما في الصحيحين، وهما كافر يقتل المسلم فيدخل المسلم المقتول الجنة ثم يسلم الكافر فيدخله الله تبارك وتعالى الجنة، فيضحك ربنا تبارك وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. ومن الصفات الفعلية الغضب على الكافرين والرضا عن المؤمنين وما أشبه ذلك. هذه تسمى بالصفات الفعلية لأنها من فعله جل وعلا، وفعله متعلق بمشيئته، لكن هذا القسم من صفات الله تبارك وتعالى آحاده حادثة، آحاده حادثة تحدث شيئا فشيئا، وأما جنس الفعل فإنه أزلي أبدي. فجنس كون الله تبارك وتعالى فعالا أزلي، لم يزل ولا يزال فعالا، ولم يأتي وقت من الأوقات لم يكون الله تبارك وتعالى معطلا فيه عن الفعل، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. لكن نوع الفعل أو آحاده هي التي تكون حادثة. فمثلا يقول الشارح العلامة رحمه الله تعالى: الاستواء على العرش نوع من أنواع الفعل، وهو حادث لأن هذا الاستواء إنما كان بعد خلق العرش، إنما كان بعد خلق العرش. وأما صفة العلو لله تبارك وتعالى فهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى، له علو الذات وعلو القهر وعلو الصفة سبحانه وتعالى. قال الشارح العلامة رحمه الله تعالى: وكذلك النزول إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل، وهو حادث لأنه كان بعد أن خلق الله السماء الدنيا. وكذلك الرضا نوع من أنواع الفعل، وهو حادث أيضا لأنه إذا فعل العبد فعلا يقتضي الرضا رضي الله عنه، وإذا فعل فعلا يقتضي الغضب غضب الله عليه. فهذه كلها متعلقة بمشيئته تبارك وتعالى لأنها من فعله، وفعله متعلق بمشيئته، فإذا هذه صفات فعلية، والصفات الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، فهذه تسمى بالصفات الفعلية. قال: وربما تسمى الأفعال الاختيارية لأن هذه الأفعال تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى واختياره. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال رحمه الله: كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرد لكنها قديمة الجنس. الذي عليه جمهور الكاتبين والمتكلمين والمصنفين في هذا الأمر الكبير أنهم يقولون قديمة النوع حادثة الآحاد. الشيخ له اصطلاح رحمه الله، قال حادثة النوع أو الفرد لكنها قديمة الجنس، لأن المناطق فرقوا بين الجنس والنوع والفصل وما أشبه. فالشيخ رحمه الله تعالى لعله كان ناظرا إلى هذا، ولكن الذي تجده إن شاء الله تبارك وتعالى في كتب المصنفين في علم الاعتقاد على منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين أنهم يقولون هذه الصفات الفعلية قديمة النوع، قديمة النوع. الشيخ يقول قديمة الجنس، قديمة الجنس، ويقول حادثة النوع أو الفرد، لا حرج، المعنى واحد، ولكن حتى لا يقع الخلط هي قديمة النوع حادثة الآحاد. الشيخ يقول رحمه الله: كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرد لكنها قديمة الجنس، فجعل الجنس مقابلا للنوع في كلام الآخرين، وجعل النوع للآحاد في كلام الآخرين رحمه الله تعالى. ثم ضرب المثال فقال: مثال النوع الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، ومثال الفرد نزوله كل ليلة لأن نزوله هذه الليلة ليس هو نزوله البارحة مثلا، وإنما ذلك سوى ذلك، يعني نزول ربنا تبارك وتعالى الليلة ليس كنزوله في الليلة التي قبلها، ليس هو هو نزولا واحدا، وإنما هذا النزول سوى هذا النزول. فأقول رحمه الله تعالى: مثال نوعي الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، ومثال الفرض نزوله كل ليل. هذا المثال الذي ضربه رحمه الله تعالى عاد فيه إلى كلام الآخرين من المصنفين، لأنه رجع فقال: مثال نوعي الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، ومثال الفرض نزوله كل ليلة جل وعلا. فليس نزول ربنا تبارك وتعالى الليلة نزوله البارحة مثلا كما ضرب المثل رحمه الله، مع أنه قال قبل: فإنها حادثة النوع أو الفرد، فجعله للتنويع، فالنوع والفرد شيء واحد. ثم قال: لكنها قديمة الجنس. على كل حال، الذي عليه المصنفون أن صفات ربنا تبارك وتعالى الفعلية قديمة النوع، حادثة الآحاد. القسم الثالث بعد الصفات الذاتية والصفات الفعلية، القسم الثالث من أقسام صفات ربنا تبارك وتعالى الصفات الخبرية، يعني أننا نعتمد فيها على مجرد الخبر، فليست من المعاني المعقولة، بل هي من الأمور المدركة بالسمع المجرد، ونظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء كاليد والوجه والعين والقدم والإصبع، فهذه نسميها الصفات الخبرية لأنها ليست معنى من المعاني. فاليد غير القوة، القوة معنى، فاليد صفة من نوع آخر، صفة مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء. فاليد بالنسبة إلينا بعض منا أو جزء منا، والوجه كذلك، لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى لا نقول إنها جزء أو بعض، لأن البعضية والجزئية لم ترد بالنسبة إلى الله لا نفيا ولا إثباتا. لهذا نقول لمن قال إن الله واحد لا يتجزأ، إن الله واحد لا ينقسم وما أشبه، نقول له: هذه ألفاظ بدعية، وليس هناك دليل على أن تصف الله تبارك وتعالى بهذا النفي، لا يتجزأ، لا يتبعض، لا ينقسم. من أين أتيت بهذا النفي؟ صفات الله تبارك وتعالى صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية. المنفية كل ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسول. وهذه الصفات المنفية على قسمين، فالصفات المنفية صفات منفية نفيا عاما مجملا، وهو كل نقص لا يليق بالله تبارك وتعالى، فننفي عن الله تبارك وتعالى كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. وأما التفصيل فإننا لا ننفي عن الله تبارك وتعالى إلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسول، ليس لنا أن نفصل في النفي، إنما التفصيل في الإثبات. لماذا؟ لأن صفات الإثبات صفات كمال، والتفصيل في صفات الكمال كمال، لذلك ذكرها الله تبارك وتعالى على سبيل التفصيل. فإذا يثبت لله تبارك وتعالى من الصفات الثبوتية وهي صفات الكمال كل كمال على سبيل الإجمال، ثم ما يكون من التفصيل في صفات الكمال. وأما الصفات المنفية فإننا ننفي عن الله تبارك وتعالى إجمالا كل نقص، كل ما لا يليق بالله. وأما على التفصيل فلا نفصل في النفي، وإنما نتوقف عند حدود الواجب. إياك أن تنفي عن الله تبارك وتعالى ما لم ينفيه الله عن نفسه على سبيل التفصيل، مثل أن تقول كما ضرب الشيخ المثال رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى لا يتبعض، إن الله تبارك وتعالى لا ينقسم، إن الله تبارك وتعالى لا يتجزأ. من أين الدليل على هذا النفي عن الله تبارك وتعالى؟ وأنت خبير أنه بالنسبة للناس، لو أنك فصلت في النفي كنت داما لا مادحا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ تقول: هذا سيف ماض قاطع، هو أشد مضاء وقطعا من هذه العصا، أنزلت قدره. كما لو دخلت على ملك من الملوك أخذت تمدحه فتقول الملك أعزه الله وهو من صفات الكمال كذا وكذا وكذا وكذا، كلما فصلت كلما رضي عنك. ولكن إن فصلت في النفس، يعني إذا دخلت على الملك وأخذت تقول الملك أعزه الله ليس بزبال ولا ابن زبال ولا بحجام ولا ابن حجام، يعاقبك، لأن التفصيل في النفي على هذا النحو ذم وقدح ليس بمدح. ولذلك في الصفات المنفية ننفي عن الله تبارك وتعالى إجمالا كل ما لا يليق بذاته على سبيل الإجمال، وأما التفصيل فنتوقف فيه عند حدود الوارد، نتوقف فيه عند حدود الوارد المنفي في الكتاب والسنة. فهذا الذي يقول إن الله تبارك وتعالى واحد لا يتجزأ، من أين أتيت بهذا النفي من الكتاب والسنة؟ ما الدليل؟ وكذلك لا ينقسم لا يتبعض فيقال له هذه ألفاظ بدعية، وليس هناك دليل على أن تصف الله تبارك وتعالى بهذا النفي. فمن قال لك صف الله بهذا النفي، هل أنت أعلم بالله من الله؟ هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل أنت أعلم بالله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ ما قال واحد منهم قط إن الله لا يتبعض أو إن الله لا يتجزأ أو إن الله لا ينقسم. فاحبس لسانك عما حبسوا ألسنتهم عنه، ولا أحد يتصور أن الله يتجزأ حتى تنفيه، فدع ذلك واترك. وإنما ينفى مثل هذا الكلام لو أن أحدا قاله، أما ولم يقله أحد، فقل لله تبارك وتعالى يدان، لله تبارك وتعالى وجه، لله تبارك وتعالى عينان، ودع عنك لا يتجزأ لا يتبعض لا ينقسم، ما دام الله لم يتعبدك بهذا. فلم يقل الله تبارك وتعالى قولوا في الله إنه لا يتبعض ولا يتجزأ، ولا قال قولوا في الله إنه يتبعض ويتجزأ، فلم يرد شيء من ذلك لا نفيا ولا إثباتا. بل قال ربنا تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد. وكل هذا الذي يقولون لم يرد لم يتبعض لم يتجزأ لا ينقسم، ولم يرد شيء من ذلك. وما لم يرد فالأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نمسك عنه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلو نفيت ما لم ينفه الله عن نفسه فقد قدمت بين يدي الله ورسوله، ولو أثبت ما لم يثبته فقد قدمت بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحاصل أن الصفات الخبرية هي التي مسماها أبعاض وأجزاء لنا، لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى لا نقول إنها بعض أو إنها أجزاء، لأن إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي البعضية أو الجزئية بالنسبة لله من الألفاظ المبتدعة التي يجب على الإنسان أن يتحاشاها. فلم يتعبدنا الله تبارك وتعالى لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نثبت البعضية أو ننفي البعضية. نحن نؤمن بأن يدي الله تبارك وتعالى غير ذاته، وأن وجه الله تبارك وتعالى غير ذاته، فهو شيء آخر زائد عن الذات. قال المصنف رحمه الله تعالى نؤمن بذلك، وقد عبر الله تبارك وتعالى عن نفسه بوجهه كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله ولا ننكر الوجه، ولا ننكر أن يعبر به عن النفس، وهذه مع أنها صفات خبرية فهي في الوقت نفسه صفات ذاتية، صفات قديمة لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها فهي صفات ذاتية. وإن كانت لا تعلم إلا من طريق الوحي، فهي مع أنها ذاتية إلا أنها أيضا خبرية. صفات الله الذاتية والخبرية أيضا من الذاتية كلها قديمة، أما صفاته تعالى الفعلية فهي قديمة النوع حادثة الآحاد. ولذلك فإطلاق الناظم رحمه الله تعالى على صفات الله بإطلاق أنها قديمة ليس بصحيح. لماذا؟ لأن من صفات الله تبارك وتعالى الصفات الفعلية، والصفات الفعلية إنما هي قديمة النوع حادثة الآحاد. ذات الله تبارك وتعالى قديمة، وأنت خبير بأن لفظ القديم وأن اسم القديم لله تبارك وتعالى كما بدأ الناظم رحمه الله نظمه بإثباته لله تبارك وتعالى أن ذلك لم يثبت لله تبارك وتعالى في الكتاب ولا في السنة، والذي ثبت هو الأول. هو يريد بالقديم ما لا أول له، ولكن هذا على اصطلاح المتكلمين. والقديم كما تعلم قد يكون قديما نسبيا، حتى عاد كالعرجون هل قديم، لأنه قديم بالنسبة لما جاء بعده، فهو قديم بالنسبة لما جاء بعده. الأولية قد تكون أولية نسبية أيضا، ولذلك فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنفي، وهذا من أعجب ما يكون بلاغة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإثبات بالنفي فقال: أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك. فالأول قد يظن أنه أول بالنسبة لما جاء بعده، ولكن هنالك أول له، يعني ما هو سابق له، ولكن الأول فلا شيء قبلك، الآخر فلا شيء بعدك، لأن الآخرية يمكن أن تكون آخرية نسبية. من أجل ذلك فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإثبات بالنفي، فصلى الله وسلم وبارك على من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذات الله تبارك وتعالى قديمة، والقديم عند المتكلمين هو الذي لا ابتداء له. فالقديم عندهم ليس هو القديم في اللغة العربية، إذ القديم في اللغة العربية ما سبق غيره ولو كان حادثا، ومنه قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. وأما القديم عند المتكلمين فكما سبق، هو الذي لم يسبق بعدم. القديم عند المتكلمين هو الذي لم يسبق بعدم، يعني دائما وأبدا موجود. فالمهم أن الصفات تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، ولها عدة أقسام أخرى، منها صفات الله سبحانه وتعالى كلها كمال، سواء كانت مطلقة أم كانت مقيدة. فما كان كمالا محضا فهو مطلق، وما كان كمالا في حال دون حال فهو مقيد، لكن كلها كمال. فمثلا الخلق والرزق والكلام وما أشبه، هذا كمال مطلق، فيوصف الله تبارك وتعالى به على الإطلاق، فيقال إن الله متكلم رزاق خالق وما أشبه ذلك. وما كان كمالا في حال دون حال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله، وإنما يوصف به مقيدا، كالمكر والاستهزاء والخديعة والكيد، هذا يكون كمالا في حال دون حال، فلا يجوز أن يطلق على الله تبارك وتعالى ما كان كمالا في حال دون حال على سبيل الإطلاق من غير تقييد. وإنما عندما يوصف الله تبارك وتعالى بما يكون كمالا في حال دون حال لابد من التقييد، لابد من التقييد، لأنه يكون كمالا في حال ونقصا في حال، فلا يوصف الله تبارك وتعالى به إلا على وجه الكمال، أي يوصف به الله تبارك وتعالى مقيدا. المكر مثلا، لا يجوز أن تصف الله تبارك وتعالى بالمكر على سبيل الإطلاق وتقول إن الله ماكر هكذا بإطلاق، هذا لا يجوز، هذا حرام، لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب. فإن المكر عند الإطلاق، عند الإطلاق صفة قدح وذم، لكنه عند المقابلة يكون صفة مدح، فتقول إن الله يمكر بمن يمكر به، إن الله يمكر بمن يمكر برسله، فهنا صار المكر صفة كمال ومدح، يعني إنه أعلى من مكر أعدائه كذلك إذا وصفت المكر بما يدل على الكمال فلا بأس، تقول الله خير الماكرين، الله خير الماكرين كما قال ربنا تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كذلك الخداع، لا يجوز أن تصف الله تبارك وتعالى بأنه خادع أو من صفاته الخداع على سبيل الإطلاق، لكن يجوز أن تصفه بذلك على سبيل المقابلة، فتقول إن الله تعالى يخدع المنافقين، إن الله تبارك وتعالى خادع المنافقين أو خادع من يخدعه أو ما أشبه ذلك، لأنها في هذه الحال تكون صفة كمال، ولا يجوز أن تصفه بها على سبيل الإطلاق لأنها تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. القسم الثالث من الصفات ما كان نقصا، فما كان كمالا محضا فإنه يطلق على الله تبارك وتعالى، وما كان محتملا للكمال في حال وللنقص في حال فإنه لا يجوز أن يطلق على الله تبارك وتعالى إلا مقيدا، وأما ما كان نقصا محضا فهذا لا يدخل في تقسيم صفات الله أبدا، لا مطلقا ولا مقيدا، كالخيانة فإنها لا تدخل في صفات الله تبارك وتعالى لأنها ذم وقدح بكل حال، الخيانة التي تكون في مقام الائتمام لا تكون مدحا بحال أبدا، لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تخن من خانك، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحرب خدعة، هذا في الصحيحين. فإذا في الخدعة في محلها ومحلها الحرب لا شيء أن تأتي بذلك في محله، ونهى عن الخيانة في محلها، يؤتى بالخداع بالخدعة في محلها، الحرب خدعة نخدعهم في محل الخداع ومحل الخداع الحرب، الحرب خدعة، فإذا أتى بها في محلها فتصير حينئذ كمالا لا نقصا. وأما الخيانة فلا يؤتى بها في محلها، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيانة في محلها، فقال: لا تخن من خانك، إنه وإن خانك فليس لك أن تقابل خيانته بخيانة، فلا يؤتى بها في محلها، لا تخن من خانك، مع أن الإنسان قد يقول: أخون من خانني، لأن الله عز وجل يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فيقول الإنسان: أخون من خانني، لا، لا تخن أحد، لا تخن من خانك، لأنها صفة نقص بإطلاق، ولذلك لا يوصف الله تبارك وتعالى بها أبدا، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بالتحذير منها والنهي عنها ظاهرة: لا تخن من خان، فإذا تمنك إنسان بشيء وقد خانك من قبل فلا تخنه كما خانك، لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق. وبهذا نعرف خطأ العامة في قولهم: خان الله من يخون، هذا خطأ كبير لا يجوز بحال، هو قول باطل ومنكر، لكن لو قال القائل: خدع الله من يخدع، فهذا صحيح، هذا صحيح، وقد أتي بالخداع كما يؤتى بالمكر في المقابلة، لا يؤتى به مطلقا كما مر في صفة المكر: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أما الخيانة فإن الله تبارك وتعالى تنزه عن أن يوصف بشيء من النقص سبحانه، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المسلمين أن يتصف الواحد منهم بالخيانة في مقابل خيانة أتى بها من خانه، لا تخن من خانك، لأنها لا تكون إلا نقص. إذن يمكن أن تقول إن الصفات بالنسبة لله عز وجل على ثلاثة أقسام: صفات كمال محض، فهذه يوصف بها الله تبارك وتعالى على سبيل الإطلاق، وصفات كمال في حال دون حال فلا يوصف بها إلا مقيدة في الحال التي تكون فيها كمالا، كما في مقابلة الخداع بالخداع والمكر بالمكر أو مع الوصف كما تقول: خير الماكرين. وأما صفات النقص على الإطلاق فهذه لا يوصف بها الله تبارك وتعالى أبدا. إذا قال قائل: هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب؟ بمعنى أن الاسم إذا كان متضمنا لنقص فإنه يسمى به الله في حال الكمال؟ الجواب: لا، لأن الله تعالى قال في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن كما له، وحينئذ لا يسمى الله تعالى باسم يتضمن نقصا أبدا ولو في بعض الأحوال. لهذا لا يسمى الله بالمتكلم، لا يسمى الله تبارك وتعالى بالمتكلم، مع أن الله يخبر عنه بأنه متكلم، ويوصف الله تبارك وتعالى بصفة الكلام. من صفات الله تبارك وتعالى صفة الكلام، وأنت عند الإخبار لا عند التسمية تقول الله تبارك وتعالى متكلم، هو المتكلم سبحانه وتعالى بكل خير بالوحي. هذا ليس من قبيل التسمية، وإنما هذا من قبيل الإخبار عن الله تبارك وتعالى. وأنت تعلم أن باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أوسع من باب الوصف، وباب الوصف أوسع من باب التسمية. فإذا تخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه متكلم، والله تبارك وتعالى من صفاته صفة الكلام، ولكن لا تقول يا متكلم اغفر لي. لا يسمى الله تبارك وتعالى بالمتكلم. لماذا؟ لأن الكلام يمكن أن يكون كمالا ويمكن أن يكون نقصا، وحينئذ فإن الله تبارك وتعالى لا يسمى بشيء من ذلك. يوصف الله تبارك وتعالى بالإرادة، لكن لا يسمى مريدا، لأن الإرادة يمكن أن تكون إرادة خير ويمكن أن تكون إرادة شر. فالصفة ثابتة لله، الله عز وجل من صفاته صفة الإرادة، ويمكن أن تخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه مريد، ولكن لا تقل يا مريد اغفر لي، لأنه لا يسمى الله تبارك وتعالى بذلك. فالله عز وجل أسماؤه حسنى، بل هي الحسنى التي لا أحسن منها. والأسماء الحسنى من القسم الأول فقط، القسم الأول هو الكمال المحض، الكمال المحض. فالأسماء حسنى، بل هي الحسنى التي لا أحسن منها. والحسنى مؤنث أحسن، فهي أفعل تفضيل، فالتي لا أحسن منها. والله تبارك وتعالى أسماؤه الحسنى من القسم الأول الذي هو من صفات الكمال المحض، الكمال المطلق، فلا تتضمن كمالا ونقصا في حال دون حال، بل هي كمال مطلق. والدليل على ذلك وصف الله تبارك وتعالى لها بأنها حسنى، والصفات كما مر، صفات كمال محض، صفات كمال في حال دون حال، فلا يوصف بها الله إلا مقيدة في الحال التي تكون فيها كمالا. وأما صفات النقص على الإطلاق فلا يوصف بها مطلقا. هل الأسماء كالصفات في هذا؟ الأسماء من القسم الأول فقط، وهو الكمال المحض. وأما الصفات فصفات كمال في حال دون حال، وحينئذ يوصف الله تبارك وتعالى بها مقيدة في الحال التي تكون فيها كمالا. وأما الأسماء فإنها من قسم الكمال المحض. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى التي لا أحسن منها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.